يقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد رضي الله تعالى وأعلم في كتابه رسالة توصية الناس بأحكام المناسك على ضرب كتاب السنة والمثلون الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صفة الحج بالتفصيل بعد أن ذكر ما يتعلق بالإحرام ولباس الثياب والثوب الذي يلبسه وحكمه وصفته والحكمة من لبس الثياب استواء الناس بلباس واحد وغريب من التذكير بالموت وغير ذلك، وذكر أيضا فيما من تم وعاد إلى بلده فإنه ذكر حكمه وقد سبق ذكر حكمه ومن يتمر في أشهر الحج ثم عاد حفلة. طيب أيوة انتهينا عند هذا النقطة الثامنة عشرة. قال حفظه الله تعالى وراه ولمن حج الفرض أو اعتمر عن نفسه أي حج ويعتمر عن غيره ممن تجوز النيابة عنه فرضا ونفلا سواء كان ذلك إحسانا من الحاج إلى المحجوج عنه أو كان في مقابل ما، لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون البائد عليه المال، فإن ذلك مذموم لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، فإن الحج مذموم ولأن الحج فيه وسيلة والأخذ غاية، أما الأخذ للحج فمحمود لأن الأخذ فيه وسيلة والحج غاية، وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذه من المال، وإذا حج عن غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه. طيب أكملها. الذي حج عن نفسه فريضة واعتمر عن نفسه فريضة يجوز له أن يحج عن غيره، وهذا بقول الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والأحناف، فإنهم قالوا النيابة لا تكون بالحج والعمرة، وإنما ينوب عنه إذا أوصى أو إذا أوصى الميت نابا وإلا فلا، والصواب أنه يجوز أن يحج عن غيره وأن يعتمر عن غيره بشرط أن يكون حج عن نفسه واعتمر عن نفسه، فمن حج الفريضة واعتمر الفريضة جاز له أن يحج عن غيره وجاز له أن يعتمر عن غيره وينوي وينوب عن غيره، سواء كان ذلك إحسانا من الحاج المحجوج عنه أو في مقابل المال. يعني الذي حج عن نفسه واعتمر عن نفسه جاز أن يعتمر عن غيره على الصحيح، سواء كان يعتمر رجل عن امرأة رجل عن رجل أو رجل عن امرأة أو تعتمر امرأة عن امرأة أو امرأة عن رجل، كل جل على الصحيح بشرط أن يكون اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه، وهذا هو الصحيح وهو قول الحنابلة والشافعية أيضا، وعند مالك يكره أن يحج عن غيره وأن يعتمر عن غيره إذا كان لم يحج عن نفسه بعد ولم يعتمر عن نفسه بعد يكره، فإن نوى الحج أو العمرة عن غيره وقع لغيره مع الكراهة، وعند الأحناف يجوز ذلك أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه وأن يعتمر عن غيره ولو لم يعتمر عن نفسه، وعند الحنابلة والشافعية لا يصح ذلك، وإن نوى العمرة أو الحج عن زيد وقعت عن نفسه لأنه لم يحج هو فريضة، والدليل معه لقوله عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل قال اللهم أنشب رمى يرمي، سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يرمي الجمار فلما رمى قال اللهم أنشب رمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شب رمتها؟ قال يا رسول الله أخ لي أو في رواية ابن أخي لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم أنشب رمى، إذا كان تظن وحول نسكه من شب رمى من كونه أنشب رمى إلى نفسك نفس الرامي، فدل على أن الحج ولو نوى في بداية عن زيد أو عن فلان ولم يكن قد حج عن نفسه وهكذا يقال في العمرة، فإنه يقع عن نفسه على الصحيح من أقوال العلماء. كما أن الصواب أيضا أن يحكم أنه إذا حج عن غيره بعد أن حج عن نفسه لا يلزم أن يكون من أقاربه ومن ذويه، ليس لازما، يعني لا ليس من الواجب أن يحج الابن عن أبيه، أو أنه لا يصح أن يحج عن غيره إلا إذا كان أبا له أو جدا أو أما أو جدة، ليس لازما، بل ولو كان أجنبيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل من شبرما؟ قال أخ لي أو ابن أخي لي، وهذا جواب من الرجل من الصحابي إذا وسؤال، فلا مفهوم له، لا يوجد له مفهوم أنه لا يصح أن تحج وأن تعتمر إلا إن كان من أقاربك أصولا أو فروعا أو من الحواشي، ما يوجد دليل على هذا. جواب إذا الحاصل من حج عن نفسه اعتمر عن نفسه جاز له أن يحج عن غيره، سواء رجل عن رجل أو امرأة عن امرأة، أو سواء رجل عن امرأة أو امرأة عن رجل، ويصح ولو لم يكن من الأقارب بشرط أن يكون حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، والدليل معه، الدليل قوي معهم، وفي المقابل المذهب الذي ذكر، ويعني الأقوى من الأدلة يظهر في هذا. نعم، والمسلم متعبد بالدليل، المسلم متعبد بالدليل، فحيثما ثبت الدليل فذاك مذهبنا، كما قال الإمام الأئمة شاهد، هذا ينبغي على المسلم يكون هذا، وإن والمسائل الاجتهادية لا شك لغير أنه متبع للعلماء التي الأدلة فيها متضاربة، لا يتبع فيها العلماء وكذا المسائل الخلافية، فإذا ثبت الدليل فلا شك ولا ريب أنه الدليل يصير إليه ويعمل به، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله الناس مع العلماء كالمصلي مع القبلة، يجتهد للوصول إلى القبلة بعلاماتها ومنها المحراب في المساجد المسلمين، وهكذا المكلف يجتهد للوصول إلى الحق وبطريق ما يفهمه إياه العلماء. قال ابن القيم فإذا وصل المصلي إلى الكعبة وراء الكعبة يبحث عن الريح شمالية ولا شرقية، ولا يبحث عن الشرق والجنوب، هذه الكعبة موجودة، وهكذا المكلف، وإذا ظهر الدليل لا شك أنه يكون في مستوى فهمه واستدلاله، فلا شك أن الدليل يبقى هو الأقوى والمقدم، وكل ما وقع مما خالف فيه أهل العلم أو بعض العلماء الدليل بتأويل مسوغ أو دليل آخر فإنه لا شك ولا ريب له في ذلك أجر الاجتهاد وفاته أجر الإصابة. طيب، فرق يحج ليأخذ ويأخذ ليحج. أن يأخذ المال قال أعطيني المال للحج، يأخذ ليحج هذا جائز ومحمود، لأنه يأخذ ما يبلغه، وقلنا من شروط الحج الاستطاعة ومنها السبب، أما يحج ليأخذ فصار أخذ المال هو الغاية، والحج وسيلة له، والقربات ليس وسيلة لتحصيل المال. أما يحج أما يأخذ ليحج فالغاية هي الحج والأخذ وسيلة، فلا إشكال في ذلك، إذا ففرق بين يحج ليأخذ هذا مذموم، ويأخذ ليحج فهذا جائز، وهذا يعني ينبغي حتى يعني يجد من الزاد ما يبلغه، واضح إن شاء الله، لأن هذا مما يراد به أمر الدنيا ومن إرادة الإنسان لعمله الدنيا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح بلغ هذه الأمة بالسناء والرفعة والتمكين في الأرض، وأن من عمل عملا من عمل الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من شيء، فليس له في الآخرة من شيء، فعمل الآخرة إنما يكون يراد به وجه الله تبارك وتعالى، ويراد به أيضا يراد به الآخرة، يراد به الآخرة. نعم. قال ومن الحج عن غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه، وله أن يتلفظ بما نوى، فيقول لبيك حجا عن أبي أو أمي أو عن فلان ويسميه. حديث أبي ذر بن عباس رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن جمعة، قال وإذا حج عن غيره نوى بقلبه كما جاء قال في حديث ابن ابي عباس رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمه، فقال لا، فقال حجج، فقال لا، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. رواه الطبراني في معجم الصغير باسناد وجد ثقات عبد الرحمن بن خالد الثقي قال الحافظ في التقريب صدوق فاسناد الحديث حسن. وقد ورد شيخ الالباني رحمه الله رواه الغليل برقم 94 بعد 900 طرقا يكون بها صحيحا لغيره، وصححه الألباني ونقل تصحيحها وعن البيهقي وابن الملقن وابن حجر هؤلاء من أئمة الحديث. وفيه دليل أيضا على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، قد أوضحت هذا. ويجوز حج المرأة عن الرجل في حديث الفضل بن عباس في حج الخثعمية عن أبيها رواه البخاري ومسلم، وقد تقدم في شروط الحج والعمرة. قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير فدركته فريضة الحج ولا يستطيع أن يستوي على الدابة أو الراحلة، أبى أحج عنه. قال حج النبي، هذا حج المرأة على الرجل. وجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، وفي رواية أنها امرأة مات أتت فقالت النبي صلى الله عليه وسلم أمي ماتت ولم تحج. كلا نفس القصة، لأنها بنت المرأة سألت و ابنها أيضا وأخوها سأل، وللعلماء في ذلك توجيهات. المهم الحديث ثابت أن الرجل سأل عن أمه أنها لم تحج، قال حج عن أمك، هذا حج الرجل عن المرأة، فكل جائز ولا إشكال في ذلك. يعني وهل يترتب على ذلك الخلاف؟ يترتب من حيث بعض الأحكام التي تخص المرأة، تخص المرأة هل هي يفعلها على طريقة المرأة أو مثل الجهر بالتلبية، فعند جمهور العلماء خاصة بالرجال يلبي الرجال يجهرون، المرأة لا تجهر، فإذا لبى بالحج عن المرأة يرفع فرقه ولا لا؟ الرمل على هذا على قول من قال لا تجهر المرأة، كذلك الرمل في الطواف على القول أن المرأة لا، على القول أن المرأة على القول أن المرأة لا ترمل أيضا إذا حج عن يرمل ولا لا، وهكذا تحكم الله. يعني هذا مما ينبني على الخلاف في القول بأنه يحج عنها تحج عنه. نعم. قال ويجوز حج الرجل عن المرأة لما في صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء. فهذا حج الرجل عن المرأة. والذين يجوز أن يحج ويعتمر عنهم ثلاثة، الحج والعمرة عن غيره مقيدون بثلاثة، الميت هذا واحد، الهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب كبر في السن لا يستطيع أن يذهب، ثالث والمريض مرضا لا يرجعه. هؤلاء من مات ولم يحج ولم يعتمر جاز لك أن تحج وتعتمر عنه، رجل كبير في السن عاجز عن الحركة جاز أن تحج وتعتمر عنه، أو مريض مرضا لا يرجعه الأخر جاز لك أن تحج وتعتمر عنه. وشيخنا هنا لم يقيد بقوله هل فرط في ترك الحج أو لا، وهذا هو الصواب. واختاره الشيخ حمد الأمين الشنقيطي في تفسيره للأضواء، يعني هذا الذي مات ولم يحج كان عنده مال وكان قادر ولم يحج أو لم يستطع وعجز عن الحج حتى مات، هنا الشيخ أطلق سواء كان عاجزا أو كان قادرا، كذلك الذي كبر في السن حال قوته وصحته واستطاعته عجز عن الحج أو لم يعجز كذلك يحج، وهكذا الذي أصيب بالمرض. فالشيخ يرى ذلك الجواز مطلقا. قال: وحديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث حج الخدعمية عن أبيها يدل على الحج عن نائم كبير، ومثله بذلك المريض مرضا لا يرجى بركه. التلبية لبى لها معاني، ومنها ملازمة المكان. قال: التلبية مصدر لبى، لزم المكان وبقي فيه، وكذلك التكرار، أي قال في العمرة والحج لبيك. وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عند إحرامه: لبيك عمرة وحجة. ولبيك جواب حسن يجيب به من نوجي. وقد جاء في الأحاديث أن أدبا من الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: لبيك يا رسول الله، وفي بعضها: لبيك وسقيك، كما جاء في حديث معاذ بن جبل وغيره، حديث زيد بن ثابت وغيره. ومنها في صحيح البخاري ما جاء من الحديث في كتاب الأدب من سنن أبي داود: باب في الرجل ينادى فيقول لبيك. وفي كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري: باب من يقول لبيك عند الجواب. والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل الله يأتين من كل فج عميق. هل تبويبات الأئمة البخاري وأبي داود البخاري كتاب الأدب المفرد في قوله باب فالرجل ينادى فيقول لبيك، باب ما يقول لبيك عند الجواب، إشارة إلى الخلاف. بعض أهل العلم كره أن يجيب غيره بقوله لبيك إذا ناداك رجل، فقال بعض أهل: يكره أن يقال لبيك لأنها لفظ من ألفاظ العبادة والقربة، وتقال لله رب العالمين: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لكن الأحاديث صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بعضهم أو إذا دعا أحدهم قال: لبيك يا رسول الله، لبيك وشهديك ونحو ذلك. والأقرب والأظهر الله أعلم جوازه. قال: فإذا وصل المسلم إلى الميقات ولفظة لبيك بمعنى تلبية بعد تلبية وتكرار بعد تكرار، قيل لفظه لفظ المثنى وقيل هو لفظه مثنى، فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية. ومعنى ذلك أنك دعوت، يعني معنى التلبية المعنى المراد دعوتني يا رب لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك فلبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، لبى بمعنى اللزوم ولبيك بمعنى إجابة بعد إجابة. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، أو نعم إجابة بعد إجابة. وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية من البخاري ومسلم عقب ذكر التلبية: لا يزيد على هؤلاء الكلمة. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة، وقد ورد بعض الألفاظ الأخرى سيكذبها. وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن الطويل صحيح مسلم. هذا حديث جابر هو أطول حديث وصف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأه جابر في ذكر صفة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى وصل مكة وأدى المناسك ورجع، وهو أطول حديث. وأصله في البخاري ومسلم، وفيه زيادات خارج البخاري ومسلم أيضا هي صحيحة. ولذلك بعض العلماء ذكر صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، منهم من ألف فيها من المعاصرين وكذلك من السابقين. قال: بمثل حديث ابن عمر، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: دون لا شريك لك، يعني في الأخير في آخره. وروى النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، يعني أحيانا يأتي بهذه الأحاديث، يأتي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأحيانا يخلطها بقوله لبيك إله الحق. وفي صحيح مسلم عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والأمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وثبت أيضا في بعض أن من تلبية بعض الصحابة لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، فكان النبي يسمعهم ويقولون ذلك ولا ينكر عنه أو عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ولعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ومن يوم غدٍ ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. يقول من أحرم مفردا ثم قبل يوم التروية أراد أن يجعل إحرامه متبّع إحرام التمييز جاز له ذلك، قبل التروية جاز له ذلك، قبل أن يخرج للحج ما حرج، يتحلل إذا لم يكن قد ساق معه الهدي يستطيع. ماذا عليه أن يفعل إن كان الجولة؟ ماذا يفعل؟ هو لما جاء مكة طاف، صح ولا لا؟ طيب، لما طاف إذا طاف وسعى زاد إشكال، إن كان طاف وسعى يبقى محرما، قبل يوم التروية يريد أن يجعلها عمرة، ماذا يفعل؟ ها، يقصر أو يقصر ما دام يوم التروية قريب ويكون أتم العمرة، يأتي يوم التروية يخرج من الحج. أما إذا كان طاف وأخر السعي إلى يوم النحر، إذا حتى يتم العمرة ما لا يلزم له؟ يلزم له سعي، والسعي لا بد أن يكون بعد طواف، على خلاف العلماء هل يلزم في الطواف أن يكون واجبا أو نفلا. المهم لا يوجد سعي إلا إثر طواف صحيح ليس فارسا، ليس فارسا. وهنا قد فرق بين الطواف، بين الطواف وبين السعي بزمن، يعني بزمن. فعلى قول بعض أهل العلم يعيد الطواف ويسعى بعدها، يعيد الطواف وهذا أقرب للصواب، لأن السعي يكون قريبا للطواف وملازما له. وبعضهم يقول لا حرج في ذلك، والآخر منه يعني يكون يسعى الطواف فيعيد الطواف ويسعى بعده. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.